من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم اجرنا من النار عباد الله لازال حديثنا موصولا في فضح وصف أهوال القيامة وقد وقفنا عند شفاعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جاء الناس إلى أول الأنبياء وتدافع الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم وكل يقول نفسي نفسي فجاءوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال أنا لها فذهب فسجد عند عرش الرحمن وفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتح على أحد من قبله وقال له الله جل وعلا يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال يا رب أمتي أمتي صلوات ربي وسلامه عليه فقال له الله جل وعلا أدخل من أمتك 70,000 من غير حساب ولا عذاب يدخلون من الباب الأيمن من الجنة وإن مصراعيه ما بين مكة وهجر لا إله إلا الله 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب وقد وقفنا عند هؤلاء 70,000 وقلنا أن الله جل وعلا زاد نبيه مع كل 70,000 وثلاث حتيات من حتيات ربي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا آمين فهؤلاء 70,000 يا عباد الله لهم أوصاف ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هؤلاء يا عباد الله هم 70,000 هذه أوصافهم ولكن قبل ذلك وإن كان لنا جمعة جمعة خاصة بإذن الله جل وعلا نتحدث فيها عن الشفاعة وأنواع الشفاعات ومن الذي يشفع يوم القيامة ومن الذي يحرم من الشفاعة وما هي شروط الشفاعة فإلى حينها إن شاء الله تعالى ولكن لا بأس أن نعرج تعريجا خفيفا فنذكر أن الشفاعة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهي أنواع النبي صلوات ربي وسلامه عليه لوحده له من الشفاعات الكثير من بينها أنه يشفع في أهل المحشر يوم القيامة كما وضحنا ذلك أن يقيم الله جل وعلا الساعة ومن شفاعته صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن شفاعته صلوات ربي وسلامه عليه أنه يشفع في أقوام تساوت سيئاتهم وحسناتهم فيدخلون الجنة. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في أقوام كان دخولهم إلى النار فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلونها. لا إله إلا الله. ومن شفاعته صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في أهل الجنة، يشفع في رفع درجاتهم في الجنة مع أن ثواب عملهم لا يصل إلى تلك الدرجات، لأنه كما ستعرفون إن شاء الله تعالى إذا أحيانا ربنا جل وعلا أننا سنتحدث عن وصف الجنة، وأن الجنة منازل، وأن الجنة درجات. فإذا أي الدرجات وأي الأوصاف التي لكل درجة؟ فإلى حينها بإذن الله جل وعلا. إذا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في رفع الدرجات مع أن ثواب عمله أقل من ذلك. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في دخول المؤمنين الجنة جميعا. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها ويدخلوا الجنة. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، في عمه أبي طالب من أن يخفف الله جل وعلا عليه العذاب لما أداه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في ضحضاح من النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقف على جمرتين تحت رجليه يغلي منها دماغه فيرى أنه أشد الناس عذابا. لا إله إلا الله. جمرتان يظن أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة. إذن هذه أنواع الشفاعات لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فقلنا أن الله جل وعلا يدخل أولئك 70,000 هم الذين لا يستبقون ولا يتطيرون ولا يكترون وعلى ربهم يتوكلون. واختلف أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أوصاف ومنها الاسترقاء أي طلب الرقية من الغير، وليست الحديث الذي ورد فيه لا يرقون، فلا يرقون هذا لا يصح، وإنما الصحيح هو لا يسترقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين صلوات ربي وسلامه عليه قد رقى أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يسترقون. معنى أنهم لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. واختلف هنا أهل العلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عائشة رضي الله عنها بأن تسترقي، وطلب من أصحابه ومن غيرهم من أزواج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسترقوا، فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ والإنسان لا بد منه من الرقية، مقرود به العلاج. فالذي عليه أهل العلم أي المحققون من أهل العلم، وإن شاء الله لعله الصواب، والعلم عند الله جل وعلا، أن الذين لا يسترقون أي لا يتعلق قلبهم بمرقيه، فلا بد من الدواء ولا بد من العلاج. وما أنزل الله من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. إذن فلا بد من الرقية لا شك في ذلك، إلا أن القلب لا بد أن يكون متعلقا برب الأسباب لا بالأسباب، أن يكون القلب متعلقا برب الأسباب لا بالأسباب، لأن الله جعل لكل شيء سببا، وسبب العلاج هو ذلك الرقية أو تلك الرقية، سواء كانت الرقية المعروفة عند الناس أو الرقية التي هي التي بالمعنى الأعم الذي هو الطب، فكلاهما يدخل في الرقية وهي علاج. فإذا جعلها الله جل وعلا سببا، فما دام أنها سببا فعلى الإنسان أن يتعلق برب الأسباب وأن يعلم أن ذلك العلاج أو ذلك الطبيب أو ذلك الراقي ما هو إلا من الأسباب التي شرعها الله جل وعلا. إذا فلا يتعلق قلبه، وإحنا الآن نقول لكم بالدرجة تتعلق قلوبنا بالأسباب يا للأسف الشديد. ولذلك ننسب دائما العلاج إلى الدواء وننسب العلاج إلى الطبيب، وهذا ليس بصحيح. إن الذي يعالج هو من؟ هو الله. الذي يشفي هو من؟ هو الله. فإذا عليك أن تعلم أن ذلك الذي حصل من الطبيب أو من الدواء ما هو إلا سببا، فعليها أن يكون قلبك معلق برب الأسباب. فلولا الله جل وعلا ما شفيت، ولولا الله ما شفيت، وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه وتعالى. إذا لا يسترقون ولا يكتوون، والاكتواء هنا الكي وهو معروف عند الناس، فهو محرم في شرع الله إلا للحاجة إلا للضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث، الشفاء في ثلاث، وقال ضربة بمحجم وشربة عسل، وذكر منها والكي وأنا أنهى عن الكي، أو قال في رواية وأنا لا أكتوي صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا آخر المطاف بعد أن لا يجد الإنسان علاجا لمرض ما كما هو معروف عند الناس، فإذا يحتاج أن يكتوي على ذلك المرض فلا بأس بذلك، ولكن في آخر المطاف، لأنه منهي عنه، والنهي هنا نهي تنزيه وكراهة، أي أنه لا يؤتى به إلا في آخر المطاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لما فيه من الألم الذي يحصل للعبد. وقال أهل العلم إنما المراد بالاسترخاء والاكتواء، وكذلك أما التطير فهذا لنا حديث مستقل له، وهو أنه لا يدخل في مسألة الاسترقاء والافتواء. قال أن العبد عليه أن لا يتعلق قلبه بالأسباب المكروهة، لأن هناك أسباب ممدوحة وأسباب مكروهة، فالقلب ليس عليه أن يتعلق بتلك الأسباب المكروهة التي هي الاسترقاء والافتواء. أما التطير فهذا شرك بالله جل وعلا، ولا يتطيرون. التطير في أصله في لغة العرب أنهم يتشاؤموا أو يتشاءمون بالطير، والأصل هو التشاؤم بالطير، فكان إذا طار الطائر على جهة معينة يتشاءم في الفعل فلا يقدم على ذلك الفعل. أما التطير يا عباد الله فهو في فينا مستشر بجميع أنواع، هذه الحقيقة ويا للأسف الشديد. إذا علينا أن نحتار ونذكر لكم أوصافها، لأن التطير هذا التطير يكون بالأشياء وبالصور وبالأزمنة والأمكنة، والناس منغمسون في هذا الأمر شعروا أو لم يشعروا. في بعض الأحيان صارت من العادات التي صارت في الناس فأخذوا بها ولم يلتفتوا إلى الحكم الشرعي فيها، وقلنا التطير شرك بالله، ليس منا من تطير أو تطير له كما قال صلى الله عليه وسلم، أو سحر أو سحر له، أو تكهن أو تكهن له، ليس منا من تطير أو تطير له، أو سحر أو سحر له، أو كهنة أو تكوهين له. انتبه يا عبد الله. إذن ما هو التغير؟ عرفناه. كيف يتشاءم الإنسان؟ يتشاءم من الصور. فإذا رأى صورة معينة أصابه الغم والهم والتشاؤم، وقد يفضي به الأمر إلى عدم الفعل، وهذا محرم شرعا. كان يتشاكم بالأشخاص، وهي العبارة اللي كنقولوا حنا ملي كنشوف شي حد صباح الله، شنو صباح الله؟ على ما؟ ها؟ نهار منحوس هذا، كاين هذا الشيء ولا ما كانش؟ شوف ترى تشعر، أعوذ بالله مش نح مش نربح. أليس تشاؤم؟ انظر إلى العبارات. طاح الكاس، امشى مع الكاس. لا لا لا لا لا لا داعي. تعرف الإنسان؟ رطيح. رأى شيئاً. هذا النهار من اليمن ما نخرجش. هذه عباراتنا. هذا هو التشاؤم. هذا هو التطير المنهي عنه شرعاً. يا عباد الله، إنما قضاه الله جل وعلا لا يؤثر فيه شيء من أمور الدنيا. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. يا عباد الله انتبهوا، ما تمشيش الأعمال ديالكم هباء منثورا. ها؟ احنا بقول لهم نكونوا من 70,000 إن شاء الله. الله يجعلنا منهم. فلذلك لابد ان نترك ما يتعلق بالتطير. في السياره، في الخدمه، في البيت، في الزوجه، في الابناء، في كلنا التطير عندنا. الا ونتطير في اليوم ونتشاءم في اليوم ما الله به عليم. اذا هل نحن لم نرتكب النهي؟ قال ولا يتطيرون. واذا عزمت فتوكل على الله. تري يا عبد الله، خذ الأسباب وتوكل على الله، ولا تلتفت إلى شيء، لا تلتفت إلى شيء مهما كان ومهما حصل، فإنه لا يغير من قدر الله شيئا إلا إذا أراد الله جل وعلا شيئا فإنه يكون. وإياك وإياك ثم إياك أن تترك العمل أو تترك أي فعل أو يفعل من أفعال الخير أردت أن تقوم به، سواء كان دنيويا أو أخرويا، أن تتركه بسبب التشاؤم من شيء أو التطير. بعض الناس عندهم يوم معين يتشاؤمون فيه. لا عندنا دعاوى ولا الخميس ولا الجمعة ولا السبت. كيقول لك هذا النهار هذا إن لله ما عرفت شي حاجة كيف. كيف عرفت؟ من الذي يعلم الغيبة؟ الله. إذا التشاؤم قد يتشاءم بأسبوع معين، وقد يتشاءم بشهر معين، وعنده سنة معينة متشائم فيها. وهكذا نسأل الله العفو والعافية والسلام. فإذن التطير محرم. الأوصاف، إذا لا يسرقون ولا يفترون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، أنه ذكر الوصف الجامع، الوصف الجامع لكل هذه الأشياء التي محلها كمال التوكل على الله. كمال التوكل على الله. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا فتوكلوا. انتبه، وقلنا التقديم والتأخير إنما أفاد الحصر في التوكل لا في غيره. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، بعد أن ندخل الله جل وعلا أولئك 70,000 سيأتي مباشرة بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شفع في قيام الساعة. إذن سيأتي ربنا لفصل القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. انتبه يا عبد الله، يوم القيامة يأتي الله جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم، والأديم هو الجن، مدت الأرض مد الأديم وكأنه زيد فيها، مدت مد الأديم وقبضت السماوات فقبضت السماء الأولى، قال عند قبضها يكشف عن أهلها، السماء الدنيا يكشف عن أهلها، طبعا الذي يقبضها الله جل وعلا، لا إله إلا الله. إذن فكشف عن أهلها، وقال لأهل السماء الدنيا، لأهل السماء الدنيا وحدهم أكثر من أهل الأرض جنهم وإنسهم بالضعف. لا إله إلا الله، انظر إلى خلق الله جل وعلا، لأهل السماء وحدهم أكثر من خلق الأرض أو من أهل الأرض جنهم وإنسهم بالضعف. فعندما يمرون على أهل الأرض يفزع إليهم أهل الأرض فيقولون: أفيكم ربنا؟ فيفزعون من قولهم أي الملائكة، وتقول: سبحان ربنا ليس فينا، إنه آت. فيقبض السماء الثانية كما قبضت الأولى، فينظر من فيها في الأرض لأهل السماء الثانية وحدهم أكثر من أهل السماء الدنيا وأهل الأرض بالضعف. فيفزع إليهم أهل الأرض فيقولون: أفيكم ربنا؟ فيقولون وهم يفزعون من قولهم ويقولون أي الملائكة: سبحان ربنا ليس فينا، إنه آت. ويفعل بالسماء الثالثة كما فعل بالثانية والأولى، وكل سماء هي ضعف من قبلها من الخلق أي من الملائكة، إلى السماء السابعة، وملائكة السماء السابعة طبعا وكلهم يقولون ليس فينا، عندما يسألهم أهل الأرض يقول ليس فينا ربنا إنه آت. فعندما يأتي إلى السماء السابعة لأهل السماء السابعة أكثر من أهل السماء أي السماوات الست ومن في الأرض بالضعف. لا إله إلا الله، ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك يا الله، غفرانك يا ربنا. إذن ثم بعدها تنشق السماء، وإذا انشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. لا إله إلا الله، يومئذ ثمانية، أما هؤلاء الثمانية فالله بهم عليم، يحملون عرش الرحمن وينزلون به إلى الدنيا. لا إله إلا الله، وينزل ربنا سبحانه وتعالى لفصل القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفا، والملائكة في نزولها، والأنبياء في انتظارها يقولون: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فينزل ربنا سبحانه وتعالى وعند نزوله جل وعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند نزوله ينتظره المؤمنون لأن الملائكة تأتي لأن النار عفوا تأتي عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى يؤذن للنبي بأن تأتي واسمع يا عبد الله مجيء النار النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لها 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملكا 70,000 كان 10 زمام هو الوثاق اللي كان يقولوا ديال الخيمة داك الأحباب اللي كان يدبوا به الوتد يسمى في اللغة وثاق ويسمى زمام يعني هذه النار الذي يأتي بها الملائكة يجرونها جرا وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام وشوفوا كما قلنا وصف الملائكة غلاظ شداد يجرونها في كل زمان في كل وثاق 70,000 والمجموع 70,000 فاضرب يا أهل الرياضيات 70,000 في 70,000 4,900,000,000,000 ملك يجرون النار انظر إلى عظمة النار تأتي يوم القيامة تأتي يوم القيامة ولها زفير وشهيق لها زفير يا عباد الله ولها شهيق وعندما ترى الخلق تريد أن تجر الخلق فيأمرها الله جل وعلا بالثبوت فتثبت فيقول الله جل وعلا للنار اثبتي فتثبت فتقول النار ولها لسان يا عباد الله فتقول عزتك وجلالك لأنتقمن اليوم ممن عصاك وبعزتك وجلالك لأنتقمن اليوم ممن عصاك ولذلك لا يكفيها شيء كلما ألقي فيها فوج قالوا سألها خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وكلما ألقي فيها فوج سألت المزيد تقول هل من مزيد ولها أعناق يا عباد الله النار يوم القيامة لها أعناق ونحن لم نصل إلى وصف النار وإنما نار هذه المحشر التي جاءت بها أما ما سيحصل في النار وأوصاف أهلها فلها حديث آخر إن شاء الله تعالى ولكن لها أعناق يا عباد الله يخرج عنق من النار وكل بأناس معينين كل عنق يخرج قد وكلت بثلاثة سنعرفها إن شاء الله تعالى في الجمعة القادمة بإذن الله جل وعلا إلى ذلك الحين وفي كل حين جعل الله ليكون الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب هذا وصلوا على خيرة خلق الله كما أمركم بذلك الله يقول عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك حبك وحب من حبك وحب العمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين جلال ونصرا وحزارا، اللهم كن له نصرا، اللهم كن له عونا ونصيرا، اللهم أيده بتأييده، اللهم أيده بتأييده، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصعة التي تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم أدرن هذه الأمة أمر رشد يعز فيها بطاعتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العفاف والتقى والغنى، اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله